بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله أخواني ومرحبا في الدرس 15 من دروس أصول الفقه. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالقرآن الكريم، وقلنا إنه دخلنا على القرآن الكريم من خلال فكرة وهي فكرة الحاكم، وقلنا أنه لا حاكم إلا الله جل وعلا، وقلنا بماذا يحكمنا الله تعالى؟ أول شيء يحكمنا به هو القرآن، وأردنا أن نعرف ما هو القرآن فعرفناه وأخذنا بعض الجزئيات المتعلقة به، وأهم ما قيل في ذلك الدرس هو تواتر القرآن، أنه نقل إلينا متواترا جمعا عن جمع، بل قلت إن أغلب الأمة نقلته إلى أغلب الأمة إلى أغلب الأمة، فهو بصورته الحالية صحيح وصل إلينا عن طريق التواتر. اليوم نتحدث عن إعجاز القرآن، والشيخ رحمه الله تعالى بدأ بمقدمة فقال: القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال وركز على ملاحظتين مهمات. الملاحظة الأولى أن القرآن معجزة معنوية وليست مادية كإبراء الأكمه والأبرص أو كعصا موسى، وإنما هي معجزة معنوية، ولهذا تحدى الله تعالى الكفار بهذا القرآن. الأمر الثاني اللي ركز عليه رحمه الله أن القرآن معجزة بذاته، الله تعالى هو جعل هذا القرآن معجز، لا كما يقول بعض المستشرقين إن هذا القرآن بالإمكان أن نأتي بمثله، لكن الله تعالى صرف الناس عن ذلك. العلماء يقولون في الحقيقة لا، لأن الله تعالى تحدى أن يأتوا بمثله وترك الباب مفتوح، والقرآن نزل في قوم هم أهل البلاغة والشعر والكلام، ولكن هو بذاته كتاب الله كلام الله هو بذاته المعجز، ولهذا قال الله تعالى: وأنزل في كتابه تحديات لقريش. الأول قال ليأتوا بمثله فما استطاعوا، بعدين خفف عليهم قال: هو تقولون عنا مفترى فأتوا بعشر سور مفتريات وما استطاعوا. بعد ذلك قال سورة ما استطاعوا، وآية وما استطاعوا، ثم قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكتاب الله يحمل هذا الإعجاز في داخله، ولهذا لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد ابن المغيرة، وهو والد خالد بن الوليد، وكان من كبار قريش ويعني أحد الحكماء فيهم، ثم عاد بعد أن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن، قالوا له: كيف شفت محمد وسمعت كلامه؟ قال: والله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعرف بزجر برجز الشعر وقصيده مني، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. لاحظ وصف هذا الكافر، وفي هذا الوصف الوصف هو صادق، وإنه ليحطم ما تحته، وهذا لفظ جميل جدا. فأنت في كل مكان إذا ما كنت مبارزا بالقول، فإذا جئت بآية قرآنية حطمت كل الموجود من أشعار وبلاغة وحكمة، فكلام الله لا يعلى عليه. ولهذا الشيخ يقول: ويجب أن يبين ليعلم الناس أن إعجازه ذاتي لا إضافي. جعل الله تعالى الإعجاز في داخل هذا القرآن. وهنا شيخنا رحمه الله في الفقرة 85 قال: لنتعرض لأربع وجوه من أوجه الإعجاز، ثم جاء وأضاف وجه خامس وركز عليه، واليوم نحاول أن نأخذها جميعا إن شاء الله، ونمر عليها مرور سريع إن شاء الله. أولها قال: أول وجوه الإعجاز هو بلاغة القرآن وارتفاعها إلى درجة لم تعرف في كلام العرب قط، وقد أدرك ذلك الذين كانوا يذوقون البيان العربي وينقدونه، وقد وازنوا بينه وبين ما كانوا يعرفون من شعر وكلام بليغ، فوجدوه ليس من طبقتها بل ليس من نوعها. بلغاء العرب لما قرأوا هذا القرآن وقفوا بذهول كبير: كيف نزل هذا القرآن؟ وضرب هنا مثال، قال: قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة، هنا كتب الآية خطأ، تذهل، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نصححها تذهل، لعلها يعني أكيد بالطباعة هذه. يقول: فالقرآن يرقى في أسلوب الزجر والشدة، فيأتي بما هو شديد، ويأتي بأسلوب الرق والرقة والتخفيف، فينساب مع النفس سيابا. يقول: وهذا حير البلغاء في قريش حتى أنهم لا يدرون ماذا يقولون عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنيس الغفاري، وهو أخو أبو ذر الغفاري، يقول: لأبي ذر: لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأخو أبو ذر قبل ما يسلم، فقال أبو ذر: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر، كاهن، ساحر، داخوا ما يدرون شو يقولون، لا يستطيعون، لا يريدون أن يسلموا بهذا الإعجاز، فبدأوا يطلقون الإشاعات والأكاذيب. قل: وكان أنيس من الشعراء، ولكنه قال: سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، وقد وضعته على أقوال الشعراء فلم يلتئم على لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. في النهاية هذا عند شيء من الإنصاف قال يعني أنا أبو الشعر وأبو البلاغة، سمعت كلامهم قلت خليني أسوي تجربة، جبت على قول الكهنة، مو قول الكهنة، أنا شاعر، جبت على قول الشعراء وركبت على تركيبهم، ما يركب يعني هذا الأمر. فيقول وصل إلى النتيجة هذه، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فهذا الوجه الأول من أوجه إعجاز القرآن هي بلاغة هذا القرآن. الوجه الثاني أنه جاء بأخبار عن أقوام سابقة، فأخبر عن عاد، وأخبر عن ثمود، وأخبر عن قوم لوط وقوم إبراهيم، وأخبار موسى وفرعون ومريم وولادتها ويحيى، وكل هذه الأخبار تتفق مع ما موجود في التوراة والإنجيل. وهنا أريد أركز على قضية أرجو الانتباه عليها. قد نسمع بعض الناس ينتقد أو يذهب بالتفسير بعيدا لتفسير قول الله تعالى النبي الأمي، ويرى أننا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا هذا يقدح فيه، والحقيقة إخواني على عكس ذلك. أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا، وتؤيد هذه المعجزة القرائن التي تؤيد هذه المعجزة أنه لم يخرج إلى خارج مكة كثيرا، وما كان من الذين يجلسون في أنديتهم فيسمعون الشعر وهذه القصص التي يروونها، فمن أين له أخبار هؤلاء الأنبياء؟ ابتدأ بعاد وثمود ولوط ونوح وإبراهيم، بل أخبار الخلق تحدث عن خلق الإنسان من البداية، وكل هذا جاء على لسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتابا، وما كانت بيئته بيئة علم وكتاب، ولا بيئة أهل كتاب، لا فيها لا يهود ولا نصارى، ولا أساسا المدارس موجودة، ولا قوم لا يقرؤون في الغالب لا يقرؤون ولا يكتبون. قال تعالى في حقه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لماذا؟ إذن لارتاب المبطلون. إذن الشيء الذي نفتخر به هو أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل صدقه، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الأخبار من عند الله تعالى ويبلغها إلينا كما نزلت، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تحيروا من هذا الوضع، حتى لجأ كفار قريش إلى أن يقولوا إذن هناك فتى رومي في مكة يعرف القراءة والكتابة، قالوا ما في إلا هذا الفتى الرومي هو يعلم هاي الأخبار. فأنزل الله تعالى ولقد تعلم وأنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قلهم أنتم أهل البلاغة واللغة، وهذا الرومي يا دوب يتكلم عربي، هو هذا يعلم هذا الكلام؟ شوف التناقض. ولقد نعلم نعم، هناك خطأ في الطباعة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر طيب شوفوا لكم بشر عاد يعرف باللغة العربية، رحتوا على هذا الرومي لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه بالقول ويقولون هو الذي علمه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين لسانه صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الثالث من وجوه الإعجاز وهو إخبار القرآن عن أمور مستقبلية، وأهم هذه الأمور هي ما حدث بين الروم وفارس، إذ أنزل الله تعالى بعد هزيمة الروم فرحوا المشركين في مكة، قالوا ذولا أهل كتاب مثل ذولا الصابئة اللي عندنا المسلمين، وهزموهم الفرس عبدة النار مثلنا، ففرحوا بذلك، قال هذا معناتها احنا يعني محقين، لان هذا مو دين حقيقي، هذول اللي هيدعون ايضا هزموا. فقال الله تعالى الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقد وقع الأمر كما أخبر الله تعالى، إذ هزمت الروم فارس بعد بضعة سنين. ووعد الله تعالى المؤمنين بالنصر في غزوة بدر، فقال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقد تحقق النصر وتحقق ما وعد الله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ودخلوا المسجد الحرام آمنين. ثم كان الوعد الأكبر بأن يستخلف الله تعالى المؤمنين في الأرض، قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقد فتح الله تعالى هذه البلدان وكلها انضوت تحت حكم الإسلام في بلاد فارس وفي بلاد روم، في بلاد الروم وأفريقيا وغيرها، حتى اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. ثم جاء الإعجاز الرابع المهم وهو ما ذكره من حقائق علمية. طبعا هذه الحقائق العلمية تعد اليوم هي من أكبر مجالات الإعجاز والتحدي في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنها تأخرت حتى تطور العلم، ثم بدأت الاكتشافات وعندما تستقر النظرية وإذا بها توافق ما جاء به القرآن. هنا نعود إلى ما قلناه قلناه سابقا من أن الإعجاز هو في أمية النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأتي إلى قضية ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآية، اليوم في أقوى المجاهر يحللون ويجدون هذا التسلسل، هذا التسلسل، والرجل لا هو طبيب ولا هو حكيم ولا هو فيلسوف، بل لا يقرأ ولا يكتب، وكلامه صحيح، من أين جاءه هذا؟ إذن التنزيل من عند الله تبارك وتعالى. فهذه الوجوه الأربعة ذكرها الشيخ هي من أبرز وجوه الإعجاز التي جاءت في القرآن. ثم ذكر أمرا خامسا وتوسع فيه رحمه الله في الفقرة 86، فقال وذكر إشارة القرطبي إلى معجزة أخرى وهي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن وجوه الإعجاز، وهذا ذكر في كتاب أحكام القرآن في بيان وجوه الإعجاز، ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نرجع ونقول لم يكن يقرأ ويكتب، وكان في قوم ما عندهم لا محاكم ولا تنظيمات إدارية، مدينة صغيرة فيها مكة ويفدون عليها الناس لزيارة البيت الحرام وممارسة التجارة، فيها دار الندوة هو الذي يحكم قعدة كبار ويحلون المواضيع، لا في قوانين ولا في أعراف، ولكن جاء بتنظيمات للحياة لا زالت إلى اليوم تمثل الحل الأسمى لحياة طيبة كريمة. والشيخ رحمه الله ذكر مقارنة بين قوانين الإسلام وقوانين الرومان، فمثلا يقول: فالشريعة القرآنية سوت بين الأجناس، فقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي، بينما الشرائع السابقة القانون الروماني القوانين السابقة لا، كانت هناك الطبقية مقننة وواضحة جدا، فالشريعة الإسلامية جاءت بالمساواة بين الناس. الشريعة أعطت الحرية الكاملة لكل من بلغ سن الرشد سواء كان رجل أو امرأة، بينما في القوانين السابقة لم يكن هذا الأمر موجودا. عاملت المدينين بأرفق معاملة، تعرف أنت في القانون الروماني من يعجز عن سداد الدين يصبح عبدا لمن يطلبه المال، بينما احنا في التنظيمات المالية عندنا باب من ثمانية أبواب في الزكاة وهو ايش؟ المدين، تأخذ من أموال الزكاة لسداد دين هذا الرجل حتى يعود مستقرا غير مشغول الذمة. والأكثر من ذلك، وهذه تشاع الآن سم يبث على الإسلام، وهي قضية الرقيق، فقد أمر الإسلام بمعاملتهم في أحسن معاملة. والذي يجب أن ننتبه إليه أنه لا يوجد في القرآن آية تأمر بالرق، وإنما الموجود في القرآن هو آية تأمر إيش؟ بتحرير الرقاب. جعل عقوبات بسيطة أحيانا تحرير، في كل الأفعال التي تتكرر كثيرا من المسلمين جعل أحد الكفارات منها هو إيش؟ هو تحرير رقبة. ولذلك لم ينص عليه في القرآن، لم ينص عليه في القرآن، وإنما الذي نص عليه فيه هو العتق. ثم الشبهة الأخرى التي يطرحها اليوم غير المسلمين علينا هي حقوق المرأة، والإسلام أعطاها حقوقها كاملة وجعل ذمتها المالية منفصلة عن ذمة الزوج. تعرف أنت في قانون الرومان ما كان للمرأة أي حقوق، بل هي من رق أبيها إلى رق زوجها، فجاء الإسلام فجعل لها شخصية كاملة وذمة منفصلة عن ذمة زوجها. وإحنا في الإسلام قبل 1400 سنة قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا، وإذا ما طبن لكم لا يحل لأحد، لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيء. وإذا مات المورث وهي كانت وارث الله تعالى تكفل بحقها، وأيد ذلك وحصنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرم وارثا من ورثه حرم الله عليه الجنة. ولهذا الشيخ يقول إن، ولذلك نقول، يقول أمرين مهمين، يقول: وقد جاء كل هذا على نظام أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعلم أحد أن هذه الأحكام جاءت في قانون قبله سواء كان الروماني أو غيره، بل جاء بها الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. قل هو من عند الله. والثاني يقول الشيخ رحمه الله: لذلك نقول إن شريعة القرآن هي أقوى وجوه الإعجاز، وهي الدالة على إعجازه إلى يوم القيامة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولهذا نحن لما نطالب بتطبيق شريعة الله تعالى فإننا نطالب بالعدل، ونطالب بالرقي وبالمساواة وبالتقدم، كل ذلك لأن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الخير، بهذا الهدى إلى الناس أجمعين. ونختم درسنا ونقف على هذه المعنى، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.